يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار. مرة ثانية أقول إن الانقلاب الكوني الذي يتم وتتبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات ويبرز الناس فيه لله الواحد القهار كما قال تعالى من سورة إبراهيم عليه السلام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال يفاجأ فيه الناس من أهل الموقف بظاهرة غريبة وهي بروز جهنم لهم ورؤيتهم لها حيث يجاء بها تجر بالأزمة كما تجر القاطرة اليوم ولها ماذا تغير وزفير كما قال الله تعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لنعرف أننا ما نحن بأولئك. كان رسول الله بالأمس في تلك الروضة يقرأ سورة هل أتى على الإنسان وفيها وصف أهل الجنة وما فيها من نعيم وإذا بعبد أسود يغمى عليه وتفيض روحه من الشوق إلى دار السلام والله العظيم فاضت روحه من سماع وصف الجنة وذلك لقوة إيمانه وساط أنواره وكقوله تعالى وبرزت الجحيم لمن قولوا للغاوين ونعوذ بالله من الغواية والضلالة لما للغاوين لأنهم خبثوا أنفسهم ولطخوها بأوضار الذنوب والمعاصي وماتوا ولم يتوبوا ولم يطهوا ولم ينضفوا وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون أين الذين كنتم تعبدونهم الذين يعبدون مريم وعيسى هاتوا الذين يعبدون العزير الذين يعبدون عبد القادر الجيلاني يا شيخ فيه من يعبد عبد القادر والله العظيم لقد عبدوه وعبدوا غيره من الأولياء كيف عبدوهم يا شيخ يحلفون به وحق سيدي عبد القادر أليست هذه عبادة الاستغاثة يا سيدي يا مولى بغداد يا راعي الحمى ينادي عند الكرب أية عبادة أعظم من هذه هذا الكبش لماذا حق سيدي عبد القادر أية عبادة أكثر من هذا ولكن نكل أمرنا إلى الله لأن العلماء ماتوا والجهل عمنا وما وجدنا من يدلنا على الله وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون اللهم لا ذا ولا ذاك فكبكبوا فيها هم والغاوون أعوذ بالله من الغواية فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون من جنود إبليس الذين يفتحون دور العهارة والزنا والباطل والربا والخمر والتلصص والإجرام هؤلاء جند إبليس وإلا لا الذين ينشرون الخرافات والبدع والضلالات كل هؤلاء جند إبليس وبهم استطاع أن يضل من يضل من العالم الإسلامي وغيره وجنود إبليس أجمعون. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح يؤتى بجهنم يومئذ، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، لها 70,000 زمام. تعرفون الزمام الذي تجر به ماذا؟ الفرس، أو لا تجر به السيارة إذا تعطلت تسحبها. 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها حتى تظهر وتبرز للعالم. أتعرفون عن الملائكة شيئا؟ هؤلاء الذين يجرون هذا العالم، هذا العالم النار ما هي إلا نسبتها إلى دنياكم كقطرة ماء في النيل. الملائكة جبريل له 600 جناح الذي كان يتردد على الرسول في الروضة وفي الحجرة، تجلى له في السماء في جياد بمكة وسد الأفق، وأخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن ملكا رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. ولا تعجبوا إن الكافر في النار ضرسه والله كجبل أحد، وما بين كتفيه كما بين مكة وقديد 135 كيلو متر عرضه فقط. ما هو هذا الخلق؟ خلق لا يقبل الفناء ولا الموت ولا النهاية. لا إله إلا الله، آمنا بالله. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها لتشاهد البشرية. الآن عرفتم مجيء جهنم، تجيء ولا لا؟ تجيء هنا، تجيء في ساحة الحكم وفصل القضاء. إذن هيا إلى أبواب جهنم. أبواب الجنة كم؟ 8. فينا من راقب فيها تلك الأبواب؟ هي لنا. اسمعوا، إذا أردتم أن تأخذوا بجد، من توضأ فأحسن الوضوء، أي توضأ كما يتوضأ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم رفع طرفه إلى السماء أي عينه، نظر إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إلا فتحت له أبواب الجنة 8، لو كان هناك دخل من حيث شاء. كنا نؤمن بهذا وما نعرف، الآن جاءت الاكتشافات التي كشفها الله ليقربنا من عالم الآخرة، نقف بعيدا من باب المطار ينفتح وحده. ينفتح ولا لا؟ كيف ينفتح؟ أبواب الجنة عندما تقول هذه القولة وأنت المؤمن الصادق تنفتح لك أبوابها، والله لو كنت هناك لدخل. أي مع أبواب النار والعياذ بالله. قال إن دار البوار، وهي عبارة عن عالم الشقاء. دار البوار تفسير الحقيقي عالم الشقاء، الشقاء بكل صنوفه موجود فيها، إلا عذاب واحد يوجد في سجون العرب والمسلمين ولا يوجد في جهنم. عرفتم هذا؟ ما سمعتم به؟ بلغنا، بل جاءني من يأتيني يبكي والله العظيم من بلاد كذا. ما يبكيك؟ قال يفعلون فينا جريمة اللواط في السجون. وسألنا فقالوا إي والله يوجد هذا. فلهذا نقول إن سجون العرب والعياذ بالله تعالى المسلمين يوجد في عذاب ما يوجد يوم القيامة، ما يوجد في النار. كيف يتم هذا؟ لأننا ما عرفنا الله ولا طلبناه ولا سألنا عن محاب ولا مساخطه ولا بكينا واطرحنا بين يديه، عشنا عيشة البهائم في صورة التحضر والتمدين ونحن ما أبعدنا عن الحضارة والمدنية الإلهية الربانية. قلدنا اليهود والنصارى. قال إن دار البواري وهي عبارة عن عالم الشقاء ذات الدركات، واحدة فوق واحدة، دركة تحت الأخرى إلى نهايتها، وهي سبع تتفاوت في شدة عذابها، أخفها عذابا أعلاها وأشدها أسفلها، ولكل دركة اسمها الخاص بها وبابها الخاص، كما قال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. أصحاب اللواط لهم باب، أصحاب الربا لهم باب، أصحاب الشرك لهم باب، وهكذا لكل باب منهم جزء مقسوم. سبع أبواب ما هي كالدخول هكذا، أسفل دركة لها باب، بعدها دركة أخرى تحتها باب، وهكذا ما هي كالجنة فوق بعضها بعض، هذه في أسفل. قال وكما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن فيه درك أسفل وإلا لا، وفوقه ست دركات، الدرك الأسفل في النار. إن المنافقين في الدرك، في الدرك بمعنى واحد الأسفل من النار. وقد وردت أسماء دركات دار البوار في القرآن الكريم، غير أنها وردت مفرقة في عدة سور ومذكورة في عشرات الآيات بحسب سياق الحديث عنها. وقد يكون ترتيبها كالتالي: نار جهنم، نار جهنم هذه واحدة، لظى الحطمة، السعير، سقر، الجحيم، الهاوية. تقرؤون فأمه هاوية القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدرك ما هي؟ نار حامية. قال إن اللهم أجرنا منها واصرف عنا عذابها، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. معاشر الأبناء والإخوان، نرفع كفنا سائلين ضارين أن يقينا الله عذاب النار. والآن عرفنا أبواب جهنم ما هي؟ أسماء دركات دار البوار في القرآن الكريم، غير أنها وردت مفرقة في عدة صور ومذكورة في عشرات الآيات بحسب سياق الحديث عنها. وقد يكون ترتيبها كالتالي: نار جهنم، لظى الحطمة، السعير، صقر، الجحيم، الهاوية. كم هذه؟ سبع دركات. اللهم أجينا منها واصرف عنا عذابها، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والآن كيف يدخلونها والعياذ بالله؟ هيا نسمع. قال إنه يؤتى بأهل النار. من هم؟ المشركون، الفجار، الظلمة، الكفار. يؤتى بأهل النار يساقون إليها أفواجا متتابعة فوج بعد فوج، أي فوجا بعد آخر، وزمرا متدارك زمرة بعد زمرة. وقد برزت لهم النار كما قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ما معنى زمر؟ زمر بعد زمر، فوج بعد فوج كأفواج الجيش. وما إن تراهم من مكان بعيد حتى يسمعوا لها تغيظا وزفيرا، كما قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا في صوتها، ثم يخرج منها عنق، ما عنق إنسان أو بعير لا تتصوره، عنق فيلتهم، ذلك العنق من شاء الله أن يلتهمهم من أهل الموقف، موقف عرصات القيامة من الجبارين والمشركين. فقد جاء هذا واضحا في رواية الترمذي إذ يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين، يا ويحنا، وبالمصورين، وعلى باب المسجد يصورون وفي عرفات يصورون، لعنة الله عليهم، ما أخزاهم وأذل. يا شيخ إنهم ما عرفوا. إي والله ما عرفوا، لما ما يعرفون؟ لما ما يسألون أهل العلم؟ لما ما يقرؤون الكتاب والسنة؟ ما هو بعذر هذا؟ اسمع اسمع ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، والحديث صحيح، ما عندنا باطل ولا نروي الباطل ولا المكذوب أبدا ولا نضلل المسلمين. اسمع ما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة، هذا العنق له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق كرأس البعير إذا ما تفهم. قال: يقول هذا العنق: إني وكلت، أي وكلني ربي، بمن؟ بكل جبار عنيد. الجبار الذي يجبر الناس على شهوته وعلى طاعته في الظلم والشر والفساد، العنيد كثير العناد والمعاندة والمكابرة، هذا وكل بهذا العنق. قال: وبكل من دعا مع الله إلها آخر، كل من دعا غير الله وسأل حاجته من أصنام، من أحجار، من جبال، من ملائكة، من رسل، من أولياء، كل من دعا غير الله، هذا العنق يقول: أنا موكل به، لأنه عمي عن الله وعن سمعه وبصره وقدرته ورحمته، وأقبل على صنم يدعوه أو حجر أو قبر من القبور. قال: وبالمصورين، من هم المصورون؟ أصحاب الأقلام والريش التي يرسمون الشخص على حجر، على ورقة، على جلد كأنه إنسان. أيام كان القلم والريشة، والآن الآلة ماذا تسمى؟ الكاميرا، والعياذ بالله، آلة يصددها ويرتبها ويحملها وتختطف له الصور ويقول: أنا صورت. المصور هو الله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أتريد أن تكون مثل الله أنت؟ ما تستحي، ما تخجل وتقول أنا صورت هذه الصورة. والمصورين قال وتساق تلك الزمر إلى جهنم حتى إذا وصلوها وجدوا أبوابها مغلقة فتفتح لهم ويدفعون إليها دفعا عنيفا بشدة، كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذا قرآن ولا لا؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أنتم أمام الواقع لعلكم مسحورون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون في دنياكم. لا إله إلا هذا قرآن وإلا ماذا؟ قال ثم يلقون منها، ثم يلقون منها في أماكن ضيقة وهم مقيدون في الأصفاد مكبلون بالسلاسل والأغلال، كما قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا يا ويلهم. وكما قال تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم ثيابهم من قطران. إيه يا أبناء الإسلام، البشرية مقبلة على ماذا؟ والله العظيم ولا ينفي هذا إلا من قال أنا لا أموت، سوف نبطل الموتى ونترك البشرية حية. في من يقول هذا؟ ما دمنا نؤخذ من حجور أمهاتنا ومن أسرة نسائنا ومن مشفيانا وليس لأحد أن يقول أنا ما أموت، إذن ما تستحي؟ آمين خيرا لك. آمنا بالله. وترى المجرمين، من هم المجرمون؟ بنو هاشم، بنو عمران، بنو تميم، من هم؟ الأمريكان، الكنديون. قولوا من هم المجرمون؟ الذين أجرموا على أنفسهم، خبثوها لطخوها بأوزار الكذب والخيانة والشرك والكفر والباطل. هؤلاء الذين أجرموا على أنفسهم أفسدوها بالذنوب والمعاصي، أبوا أن يطهروها ويصلحوها بالإيمان وصالح الأعمال، أقبلوا على الجرائم فأفسدوا أنفسهم وخبثوها، وهيهات هيهات للنفس الخبيثة أن تدخل دار السلام وتنزل منازل الأبرار. قضاء الله وحكمه قد عرفناه، إذ قال تعالى قد أفلح من؟ من زكاها، وقد خاب من دساها. المجرمون الذين أجرموا على أنفسهم خبثوها ولوثوها. قال وترى المجرمين يومئذ مقرنين، تعرف القران مع بعضهم بعض في الأصفاد، سابيلهم من قطران، ثوب قطران قار أسود يحرق هذا ثوبه. قال هذا طرف من بعض أحوال أهل النار عند دخولهم لها، ذكرناه بيانا لجانب من جوانب الحديث عن دار البوار، وسنواصل العرض والحديث في اقتضاب وإيجاز وفاء بما وعدنا، والله المستعان. والعنوان عذابهم فيها وتلاومهم إلى يوم آخر إن شاء الله. والآن وقفنا على خطبة إبليس في أهل النار، هيا نستمع إلى تلك الخطبة. إبليس يوضع له سوادق ويعلو عليه ويخطب أهل النار. هيا نستمع. قال: ومن أغرب ما يعرف عن أهل النار من أحوال في غاية العجب أن يخطب فيهم إبليس خطبة من أبلغ الخطب وأصحها وأفصحها وأشدها تأثيرا ووقع في نفوس سامعيها، أقمأهم الله وإياه، وسواء الخاطب المخطوب. فقد ينصب لإبليس منبر من نار فيرقاه يعلو فوقه فيخطب أهل النار عليه فيزيد في كربهم وطول حزنهم وشدة إيلامهم، وذلك لما يكسبهم خطابه من الندامة الممضة والحسرة القاتلة. وقد سجل القرآن الكريم هذه الخطبة الإبليسية فلنستمع إليها كما جاءت من سورة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، قضي الأمر دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه الخطبة من نقلها إلينا؟ ربنا تعالى. بأية واسطة جاءتنا؟ بواسطة القرآن الكريم. تذكرون سورة إبراهيم بين الحجر والرعد، تلك الصورة والله فيها هذه الخطبة الإبليسية كأنك تسمع. اسمع الخطبة: إن الله وعدكم وعد الحق يا عباد الله من إنس وجن، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، إبليس يقول ووعدتكم فأخلفتكم، أي ما وعدتكم به، وما كان لي عليكم من سلطان ولا قوة ولا قدرة. من جاء الشيطان بعصا وساقوا المخمرة، أو جاء برشاش في يدي وساقوا المزنات، من جاء الشيطان والعصا في يده وقاده بسلسلة إلى البنك الربوي وقال اشتري وتعامل، والله لا أحد، والله ما يقدر الشيطان على أن يسوق أحد المعصية، كل ما في الأمر بالتزيين والتحسين. واسمع كلامه، يقول لهم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إذن فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أي مزيل صراخكم وبكاءكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لأن المشركين عبدوا الشيطان، الكفار عبدوا الشيطان واستجابوا له، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. سمعتم خطبة إبليس؟ من وصلها إلينا؟ الله عز وجل سجلها في كتابه للعظة للعبرة للإنقاذ للنجاة لمن أراد الله نجاته. والآن قال: درجة الحرارة في جهنم، نريد أن نعرف درجة الحرارة مستواها كم، قال إن حر نار جهنم لشدته قد يصهر كل ما يلقى فيه، وأن الاستعار والتأجج في جهنم يزداد باستمرار، درجات الحرارة دائما باستمرار مرتفعة، لقوله تعالى مأواهم جهنم. من هؤلاء؟ أهل النفوس الخبيثة المدسات بأوضاع الشرك والكفر والآثام، مأواهم الذي يأوون إليه جهنم، كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم، أي بسبب أنهم كفروا بآياتنا القرآنية التنزيلية والمعجزات النبوية الدالة على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذه قالها الملاحدة والمشركون والكافرون في مكة وفي غيرها. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قال ولهذا فلن نستطيع أن نقدر حر نار جهنم بأية نسبة من النسب التي يعرفها الناس اليوم عندما يقيسون حرارة أي جسم حراري، سواء كان مغليا أو نارا ملتهبة، بيد أننا إذا أخذنا في اعتبارنا حديث الصحيحين البخاري ومسلم والذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم التي يشعلها الناس، هذه النار جزء من 70 جزءا من نار جهنم، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا إن كانت لا كافية، إن كانت مثل هذه فقط ما هو 70 لا كافية. قالوا إن كانت لا كافية يا رسول الله فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وإذا عرفنا درجة حرارة النار اليوم وضربناها في النسب المذكورة في الحديث أمكننا حينئذ أن نعرف درجة حرارة نار جهنم على وجه التقريب والمقايسة فقط. إذا عرفنا درجة حرارة النار الآن نضربها في 69 ونعرف كم النسبة. عرفنا حرارة جهنم وإلا لا؟ أشد من نار هذا بسبعين جزء. لون نار جهنم حمراء سوداء بيضاء كيف نعرف؟ قال إننا نعرف أن نار جهنم حراري ملتهب مضيء، أن جسم إننا نعرف أن النار جسم حراري ملتهب مضيء كما نشاهد عندما نوقد أي نار ونشعلها ونظلمها لحاجتنا إليها، ولكن نار جهنم ليست معلومة عندنا ولا يمكننا أن نعرف أي شيء عنها إلا من طريق الوحي الإلهي فقط. فلو سئلنا عن لونها لما أمكننا أن نجيب بشيء مقنع ما لم يكن لدينا وحي إلهي فنجيب به، غير أن مالكا رحمه الله تعالى إمام هذه الدار قد روى لنا في موطئه حديثا شريفا صحيحا أمكننا به أن نعرف لون نار جهنم، وأنه أسود أشد سوادا من القار زفت، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مالك المشهور المشار إليه آنفا يقول: أترونها أي نار جهنم حمراء كناركم هذه؟ لهي أسود من القار، أسود من مادة القار، والقار الزفت الأسود. نار جهنم ليست حمراء كهذه، وإنما هي أشد سواد من القار. ويروي الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمرت. 1000 سنة وهم يوقدون عليها الملائكة حتى أحمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. قال: فمن خلال هذا الوحي عرفنا لون نار جهنم، وبلغني وأنا أكتب هذا البحث، هذا المؤلف يقول: وبلغني وأنا أكتب هذا البحث أن علماء الكون اليوم قد أقروا هذه الحقيقة للون النار حسب مشاهدتهم للشموس الهائلة في هذا الفضاء الكبير والذي هو دون السماء الدنيا، أقروا هذه الحقيقة. والآن عمق جهنم وبعد غورها كم كيلو ميل أو كم ميل؟ قال: إن جهنم وهي إحدى دركات دار البوار. تقدم لنا أنها 7 دركات، وإلى النار أولا وجهنم ثانيا. قال: إن جهنم وهي إحدى دركات نار البوار، ليس من الممكن بغير الوحي الإلهي أن نعرف مدى عمقها أبدا، ولا بعد غورها بحال من الأحوال، لأنها لا تقاس بفرن من أفران الدنيا اليوم مهما كان عظيما، وحتى في عصر أفران الذرة والهيدروجين، وذلك لاختلاف ما بين الدنيا والآخرة، وبعد ما بين طبيعتهما، وللفرق الهائل الكبير بين صنع الخالق عز وجل وصنع المخلوق الضعيف. ولكن نعرف على وجه التقريب، لكي نعرف على وجه التقريب عمق جهنم وبعد غورها، نريد قول الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن الصخرة لتلقى من شفير جهنم من حافتها فتهوي 70 عاما وما تفضي إلى قرارها. الصخرة تلقى فيها شفير النار 70 سنة وهي هابطة وما تفضي إلى قرارها، ما تصل إلى المستقر. وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة قال: كنا جلوسا في الروضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبا هزا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ هذا الصوت. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رومي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. 70 خريف، هذا العمق. قال: ومما يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول في خطبه المنبرية: اتقوا، لا، يقول: أكثروا ذكر النار، أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. عمر كان يخطب الجمعة ويقول في خطبه: أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. الآن أودية جهنم نريد نطلع وإلا لا؟ كما عرفنا حرها وعمقها، نريد أن نعرف أيضا أودية جهنم، وهل في جهنم أودية؟ لولا الله أخبرنا والرسول علمنا ما نعرف. قال: إن دار البوار. ما دار البوار يا إخواننا؟ جهنم، النار اسمها دار البوار وإلا لا؟ والجنة اسمها دار السلام وإلا لا؟ جاء هذا في القرآن. قال: إن دار البوار لعالم كبير لا يعرف له مدى ولا منتهى أبدا، غير أننا لو أردنا أن نستشف منه، لو أردنا أن نستشف منه وسعه وكبره مثلا، لأمكننا ذلك من خلال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن ناب الكافر في جهنم يكون كجبل أحد الذي يزيد طوله عن 5 أميال وارتفاع عن 1 ميل كامل. أحد وراءنا طوله 5 كيلو وارتفاعه كيلومتر. والله إن ناب الكافر أو ضرسه في جهنم لك جبل. أما عرضه ما بين كتفيه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد شاهد النار وعرضت عليه كعرضكم الآن للبلاد البعيدة بالتلفاز، والله لقد عرضت عليه النار وشاهد أهله ومن فيها. يقول: ما بين كتفي الكافر كما بين مكة وقديد، 135 كيلومتر. إذا فلا عجب أن يكون ضرسه كجبل أحد ما دام العرض 135 كيلو والطول لا تسأل أطول من العرض. إذا هذا العرض ما يحمل ضرس 7 كجبل أحد؟ نعم كجبل أحد. وقبل كل شيء آمنا بالله ورسوله، آمنا بالله ورسوله. وهل تعجب؟ وجبريل عليه السلام له 600 جناح. تعرفون عن جبريل وإلى رسول الوحي الذي كان يأتي بالوحي إلى رسولنا؟ جبريل تجلى في الأفق بعدما كان في غار حراء في جبل مكة مع رسول الله كإنسان من أكمل الناس يعلمه. أليس هو الذي قال: اقرأ يا محمد؟ قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ 3 مرات. ويضم إلى صدره ضم الأم الرحوم الحنون لابنها ليزيل الرهبة والخوف منه، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. خرج الرسول من غار حراء ترتعد فرائصه من هول ما شاهد، وإذا بجبريل في جياد قريب من المسجد الحرام وقد سد الأفق كله، وهو يقول: يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكا رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. قولوا آمنا. قال إن دار البوار لعالم كبير لا يعرف له مدى ولا منتهى، غير أن لو أردنا أن نستشف منه ووسعه وكبره لأمكننا ذلك من خلال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن ناب الكافر في جهنم يكون كجبل أحد الذي يزيد طوله عن 5 أميال وارتفاع عن ميل كامل. إن عالم الشقاء دار البوار لا شك أنه مكون من أودية وجبال لورود الوحي بذلك، ففي التنزيل الكريم وردت ألفاظ مقرونة بما يدل على أنها ألوان من العذاب، وفسرها في الجملة كثير من السلف بأنها أودية في جهنم، ومن ذلك الغي في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي واد في جهنم. قال: والأثام، في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى ماذا؟ أثاما. فسر الأثام أيضا بواد في جهنم فيه ألوان العذاب لا تدرك. قال: والويل، في قوله تعالى: ويل للمطففين، ويل للكافرين، كما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الويل بواد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. الآية الأولى: يا معاشر المؤمنين، فخلف من بعد أهل القرون المفضلة 3 خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويل للمطففين واد في جهنم. أتدون ما قيل في هذا؟ يقول أحد الأنصار سكان المدينة الذين آووا المهاجرين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنا أسوأ الناس كيلا ووزنا، حتى إن الرجل لا يأخذ معه 2 آلة للكيل، إذا اشترى يخرج كيلة واسعة، وإذا باع يخرج كيلة صغيرة ضيقة، وكذلك في الوزن. ما إن نزلت هذه الآية: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: ما إن نزلت هذه الآية حتى أصبحنا أهل المدينة أحسن الناس كيلا ووزنا، والله لقد مرت القرون 1370 وسبعين وجئنا المدينة، والله لكنت أعجب. قبل هذا الخلط الجديد أيام كان المدينة هم الذين يبيعون، هذا أبو عبد عزيز منهم، والله كنت أشفق عليهم، ما تعودنا هذا في ديار المغرب، يسقط الميزان. قلوا: لا، قل اسكت نحن مأمورين بتوفيتك. والله العظيم لو كنت أعجب من أهل المدينة، يضع في الميزان حتى يسقط، نحن نزن مستوي ما يزيد هذا على هذا، لكن هو يسقط، يكيل لك بالصاع ويزيدك حفنة. لا إله إلا الله. حتى وقع هذا الوضع واستغنينا أهل المدينة وأصبحنا نستخدم العمال من الشرق والغرب ونتركهم يفعلون ما شاءوا، أليس كذلك يا أبو عبد العزيز؟ يقول هذا الصاحب الأنصاري: كنا أسوأ الناس كيلا ووزنا، ما إن نزلت فينا هذه الآية وعلينا ويل واد في جهنم. لمن؟ للمطففين. من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون أي ينقصون. ما إن نزلت هذه الآية حتى أصبحنا أحسن الناس كيلا ووزنا، واستمر كما قلت لكم إلى 1370. الآن تغير وعلته عرفناها، ما أصبح البلاد هم ليتولون الكيل والوزن، جاءوا بعمال وكذا كما هو مشاهد، العمال ما يعرفون شيئا ما يخافون. إذن ويل للمطففين وويل للكافرين، كما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الويل بواد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. قال: والآن سلاسل جهنم وأغلالها، جهنم فيها سلاسل وأغلال. اسمع، قال: إن من لوازم العذاب الشديد، عادة السلاسل والأغلال والكبول والأنكال، حتى إنه قد لا يتصور عذاب أليم لا يغل فيه صاحبه ولا يكبل أو لا يوضع في سلسلة. ومن هذا كان في جهنم السلاسل والأغلال والكبول والأنكال، وقد جاء ذلك وبيانه في كتاب الله عز وجل القرآن العظيم مفرقا في عدة صور، منه كقوله تعالى: إنا أعتدنا أي هيأنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. السلسلة في اليدين والرجلين، والأغلال في العنق. وقوله: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقوله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقوله تعالى: خذوه فغلوه، من الآمر؟ الله. من الذي أخذ ويغل؟ الكافر المجرم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا ربي؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم. قال: وقد روي بأسانيد جيدة عن كثير من السلف أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره، فينظم فيها كما تنظم السمسمة في الخيط والخرز في السلك، تدخل السلسلة من فم وتخرج من دبره ويصبح كحبة السبحة أو السمسمة بالخيط. لا إله إلا الله. لا احمدوا الله أننا نرجو النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار بإيماننا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال الآن الحيات والعقارب في جهنم، في حيات وعقارب. قال إذا كانت جهنم أجارنا الله تعالى منها هي دار العذاب وعالم الشقاء، كان العذاب أنواعا متنوعة وصنوفا مصنفة حتى في عالمنا الأرض هذا وحياتنا الدنيا هذه، فما بالنا بعالم الشقاء؟ تعرفون أنواع متنوعة وصنوف مصنفة من العذاب في الدنيا وإلا في سجون أهل الباطل. قال فما بالنا بعالم الشقاء الأصل ودار البوار، إن فيها من صنوف العذاب وضروب الشقاء ما لم تره عين ولم تسمعه أذن، ومن هنا فلا يستغرب أبدا وجود حيات ناهشة ولا عقارب لاذقة، والعياذ بالله لاذقة مميتة في جهنم يعذب بنهشها ولسعها أهل دار العذاب. وكيف؟ وقد فسر الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فسر قوله تعالى ماذا؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فسر زيادة العذاب بماذا؟ قال بأنها عقارب تلسعهم العقرب كالبغلة الموكبة، البغلة العقب كالبغلة الموكبة. وأنتم تعرفون العقرب مع صغرها، والله لو تظهر الآن عقرب بين الإخوان لفزعوا كل هارب، ما هكذا، لنعرف ذقن عذابها، من ذاق لذغة العقرب يعرف قيمته. والله الذي لا إله غيره في أيام القيض في شدة الحار نشرب الماء وكأنه ثلج. لدغتني مرة كنت في المسجد وأنا كالأطفال الصغار نقرأ القرآن، والمسجد فيه بئر ونستخرج الماء البارد، الحبل في يدي وهي لاصقة في الحبل ولا سعتني في أصبعي، سبحان الله ما عرفتم ألم اللسعة. قلت لكم والله في شدة الحر الماء الحار كما تعرفون في الصيف كأنه ثلج في فمي. قال ولا يبعد أن يكون هذا التفسير من ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد روى الحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن في النار حيات، الحية هي الأفعى، حيات كأمثال أعناق البقر من البقر أو الإبل. قال تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكبة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. نستعيذ بالله عز وجل. يا عباد الله، يا أبناء الإسلام، أنقذوا أنفسكم وادعوا لآبائكم وأمهاتكم وإخوانكم من النجاة بالنار، فاستغفروا لهم وتصدقوا عليهم وواصلوا الدعاء لهم في كل صلاة، إنه عالم الشقاء ومقبلون عليه أحببنا أم كرينا، وإنه لآت ومنا أحد يؤخذ ما يؤخذ منا أحد وتؤخذ روحه إلا وانتقل إلى ذلك العالم، إما دار السلام وإما دار البوار. الأرواح الآن في الجنة أو في النار، فإذا تمت هذه الدورة وانتهت هذه الحياة وتغير الكون ونفخ الملك في الصور وإذا بالأرواح تصب في الأجسام التي عدت لها، وإذا بنا قيام ننظر، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم، وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمراء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال: طعام أهل النار، هل لأهل النار من طعام؟ وهل حياتهم تمكنهم من أن يأكلوا أو يشربوا؟ نسأل. والجواب: نعم نعم، إن لأهل النار مطاعم كثيرة ومشارب أكثر، إذ الطعام والشراب من لوازم الحياة، وأهل النار أحياء فيها لا يموتون، فكيف إذن لا يأكلون ولا يشربون؟ إذ لو ماتوا لاستراحوا من العناء والعذاب، ولكنهم لا يموتون، والله لا يموتون. كما قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم، الجلود تنضج تطيب كما يطيب الجلد بالنار يصبح صالح للأكل، كلما نضجت جلودهم وتهلهلت وتهرت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تأكلهم النار تحترق الجلود ثم تنبث بعدها لحوم أخرى، كما هو الواقع الآن في الإنسان الذي ما كتب الله موته، يجرح عدة جراحات ذاك الجلد الأول القشر يزول وينبث تحته لحم آخر. أما إذا دقت ساعة وفاته فلا شيء. قال كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ذي هي الحكمة في ذلك التبديل. وقد يسألون الموت بالفعل، يطلبون من الله أن يميتهم، يطلبون من الملائكة أن يدعوا الله ليميتهم، قد يسألون الموت بالفعل ويطلبون، ولكن لا يستجاب لهم. جاء طلبهم الموت في القرآن الكريم في قوله تعالى: ونادوا يا مالك يا مالك، ومالك هذا خازن جهنم، الملك الموكل بالعذاب في دار البرار، يقال له مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك أي ليميتنا، قضى عليه أماته. فبعد مضي 1000 سنة من أيامنا هذه يجيبهم ملك الموت نيابة عن الله فيقول: قال إنكم ماكثون. قالوا: يا مالك ادع لنا ربك يميتنا لنستريح من هذه الحياة، حياة الشقاء. فلا يجيبهم إلا بعد مضي 1000 سنة، والجواب هو قوله لهم: إنكم ماكثون، أي أخبركم الله بأنكم ماكثون في عالم الشقاء، لا تموتون ولا تخرجون. وقد أخبر تعالى عن عدم موتهم بقوله: لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، في بكاء طويل. كما أخبر تعالى أن من يصلى النار أي يدخلها للاحتراق بها، أن من يصلى النار الكبرى لا يموت فيها ولا يحيا، جاء ذلك في قوله تعالى من سورة سبح اسم ربك الأعلى، قوله ويتجنبها أي الموعظة والذكر الذي يذكر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتعد عنها وما يأخذ بها ولا يعمل بها. من هو الأشقى؟ ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ويتجنب الموعظة والتذكير بالله من يغلق أذنيه ويأخذ نعله ويخرج؟ الأشقى. من هو الأشقى؟ الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. أهل النار يموتون؟ تشكون؟ والله لا يموتون أبدا. طلبوا الموت وسألوا الله ما استجاب لهم، ما خلقهم ليموتوا. قال والآن هيا مع بيان بعض أطعمتهم، عرفنا أنهم يأكلون ويشربون، الآن قال بعض أنواع طعامهم. أولا الزقوم، أول طعام اسمه الزقوم. قال الزقوم هو ثمر يخرج من شجرة، الزقوم ثمر كالتفاح والعنب، ثمر يخرج من شجرة تنبت في أصل الجحيم في وسط النار، مذاقه مر شديد المرارة، يغص في الحلق فلا يسوغ إلا بالماء الحميم، يعلق في أحلاقهم لا يدفع إلا الماء الساخن المنتهي في حرارته. ومن خواص الزقوم أنه يغلي في البطن غليان الماء، لما يأكلونه يغلو في البطن كما يغلو اللحم في القدر، يغلو في البطن غليان الماء، فهو شبيه بالجير الذي إن صب عليه الماء فار وغلى. قال تعالى في بيانه أذلك خير، وقد ذكر الجنة وما فيها من نعيم، ثم قال للمستمعين أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ والنزل ما يعد للضيف من أنواع الطعام والشراب. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أخبرنا عنها يا ربي. قال إنا جعلناها فتنة للظالمين. هذه الشجرة لما سمع أبو جهل بها ضاحك وتمرق على الأرض، قال كيف الشجرة تنبت في النار؟ كيف ما تحرقها النار؟ لقصار فهمي ولجهلي وعمى بصيرتي، الشجرة فيها النار، الشجرة الخضراء فيها النار ولا لا؟ فيها النار، من الشجر الأخضر نارا. الشاهد عندنا إنا جعلناها فتنة للظالمين، ففتنوا بها وازدادوا في كفرهم وعنادهم، وقالوا كيف نصدق بنخلة تنبت في النار؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين في قبحه ومنظره. فإنهم لآكلون، فإنهم وعزة الله لآكلون منها، فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، لا بد يسقون الماء الحار على طعام الزقوم، فتعظم المصيبة ويشد الكرب، والله لكما تسمعون. وكل من مات على الشرك والكفر ومات على الفجور والظلم والفسق هذا ومصيره. قال وقرأ النبي صلى الله عليه نعم، وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. طعام من؟ المريض، الفقير، الوزير. طعام من شجرة الزقوم؟ الأثيم المغموس في الآثام والذنوب والعياذ بالله، صاحب روح الخبيثة المنتنة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، كالنحاس المذاب يغلي في البطن كغلي الحميم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى من سورة آل عمران، ماذا قرأ؟ قرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا بيان من الله بلغه رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، اتقوا الله حق تقاته، وهو أن تطيعوه فلا تعصوه، وتشكروه فلا تكفروه، وتخافوه فلا تعصوه. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى هذا: تشبث بالإسلام وعض عليه وتمسك، تعذب، تسجن، تقتل حتى تموت مسلما ولا تفرط. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الأرض الدنيا، على أهل الدنيا معايشهم. لو أن قطرة قطرت من الزقوم في الدنيا لأفسدت على أهل الأرض على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامهم؟ قطرة لو قطرت من الزقوم لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه الزقوم طول حياته؟ عرفنا الزقوم، قولوا أعاذنا الله منه. ثانيا، نوع آخر من طعام أهل النار: الغسلين. الغسلين قال: وهو ما تجمع من عصارة أهل النار من قيح وصديد وعرق، وما يخرج من فروج الزناة، وما يسيل من لعاب شارب الخمور والمغتابين والكذابين وقاتل وقائل الباطل وشاهد الزور. عرقهم وما يخرج من فروجهم وما يسيل من صديد، هذا كله يصبح نهرا، وهو طعام خاص بأهل النار، اسمه الغسلين. ورد في ذكر الغسلين في سورة الحاقة في قوله تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين فقط لا يأكله إلا الخاطئون. من هم الخاطئون؟ تارك الصلاة، خاطئون ولا لا؟ الزنا، اللائطون، قاتل الأرواح، عاق الوالدين، موذي المؤمنين والمؤمنات، أصحاب هذه الذنوب هم الذين يكون هذا طعامهم. أليسوا خاطئين؟ قال: والمراد من الخاطئين الذين كسبوا السيئات فأحاطت بهم خطاياهم فدخلوا النار بذلك. قال تعالى من سورة البقرة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السيئة قول أو عمل أو اعتقاد يسيء إلى قلب العبد فيحول إلى قلب منتن عفن موضع الروح، فصاحب النفس الخبيثة هو الذي يلقى في هذا العذاب. ثالثا الضريع، أولا الزقوم، وثانيا الغسلين، وثالثا الضريع. قال: وهو الضريع ما هو؟ قال: شوك مر متناه في المرارة، ينشب في الحلق، يصيغه الأكل بالحميم، فيسبب له إسهالا، يصيغه الآكل بالحميم بالماء الحار، ما في إلا الماء الحار حتى يسقط من حلقه، يصيغه الآكل بالحميم فيسبب له إسهالا فظيعا، فلذا هو لا يسمن آكله ولا يغنيه من جوع، كما قال تعالى من سورة الغاشية: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يصيب بالإسهال المتناهي فيبقى في جوعه، لا يسمن ولا يغني من جوع. إذن عرفنا الأطعمة كم عندهم؟ ثلاثة: الزقوم، والغسلين، والضريع. قال: بعض أنواع مشاربهم. ما دمنا عرفنا أنواع الطعام ثلاثة، الآن مع المشارب أيضا أربعة. قال: الشراب لازم لكل ذي كبد رطبة، وأهل النار ذو أكباد، فلا بد لهم من ماء يشربون، كما لا بد لهم من طعام يأكلون، إذ الأكل والشرب ضروريان لبقاء الحياة واستمرار نمائها، وقد قدر لأهل النار البقاء فيها، فلذا هم يأكلون ويشربون. ما دمنا عرفنا أنواع الطعام ثلاثة، الآن مع المشارب أيضا أربعة. قال: الشراب لازم لكل ذي كبد رطبة، وأهل النار ذو أكباد، فلا بد لهم من ماء يشربون، كما لا بد لهم من طعام يأكلون، إذ الأكل والشرب ضروريان لبقاء الحياة واستمرار نمائها، وقد قدر لأهل النار البقاء فيها، فلذا هم يأكلون ويشربون. وقد سبق بيان بعض مآكلهم، وهذا بيان بعض مشاربهم. أولا الحميم، أول شراب اسمه الحميم، أول طعام الزقوم. قال: وهو ماء حار يجري من عين آنية منتهية في حرارتها، ما في نسبة أخرى. ومن خواصه أنه يصهر به ما في بطونهم ويقطع أمعاءهم، يذوب ما في بطونهم من أمعاء ومصان تذوب. ويقطع أمعاءهم. قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. انتهت حرارتها، ما لا مزيد عليها، حرارة ترتفع إلى 1,000,000,000 لا بد ما فيه فوق ذلك. وقال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. سقوا، سقتهم الزبانية ماء حميما أي حارا، فقطع أمعاءهم أي مصارينهم. وقال تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هكذا تقول لهم الزبانية: ذوقوا عذاب الحريق. وبعد الحميم ماء آخر وهو الصديد، ماء الصديد. قال: وهو ماء كدر يحوي كميات من الصديد، والصديد تعرفونه، يغص به شاربه حتى لا يكاد يسيغه، يعاني شاربه منه آلاما لا يعلم مداها إلا الله تعالى. قال تعالى من سورة إبراهيم: وخاب كل جبار عنيد. تعرفون الجبار الذي يجبر الناس على رأيه، والعنيد المعاند الذي لا يستقيم مع الحق. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. والشاهد في الصديد، من ماء صديد. ثالثا ماء المهل. الماء الأول الحميم، والثاني الصديد، والثالث المهل. قال: وهو ماء ثخين حار حتى لكأنه النحاس المذاب، بحيث إذا أدناه أحدهم من فمه ليشربه شوت حرارته جلدة وجهه. قال تعالى فيه: وإن يستغيثوا أن يطلبوا الغوث يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وسكت. متفقا. رابعا ماء نهر الغوطة. الغوطة دمشق، لكن هذا النهر يقال له الغوطة في جهنم، رسول الله الذي أعلم به وأخبر. قال: نهر الغوطة وهو ماء متجمع مما يسيل من فروج الزواني من النساء. الماء الذي يخرج من فروج النساء الزانيات يتجمع ويصبح نهرا يشرب منه أهل النار، ويسمى بالمول، ويسمى الغوطة. قال: فقد روى أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه، أي عن الغوطة، فقال: نهر يجري من فروج المومسات، جمع مومسة العاهر الزانية، يؤذي أهل النار ريح فروجهم، يؤذي أهل النار ريح فروجهم. وأول حديث: ومن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة يا رسول الله؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. هذا. وننهي الكلام على مطاعم أهل النار ومشاربهم بحديث تفصيلي عجيب رواه الترمذي وحسنه وإليكمه. قال: روى الترمذي مرفوعا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قد استعرضت فيه أحوال أهل النار. هذا الحديث على قصره استعرضت فيه أحوال أهل النار بكامله. قال: يقال يلقى على أهل النار الجوع، يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب، يجوعون يوما جوعا ينسون العذاب الذي هم فيه من شدة الجوع. قال: فيستسقون فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لما يستسقون الماء يسقون ثم يجوعون جوعا ما ذاقوا عذاب شد منه، فيطلبون الطعام فيستسقون فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة، فيتذكرون أنهم يجيزون الغصص في لما يغصون، يتذكرون أنهم في الدنيا يجيزون الغصص ويعيدونها بالماء بالشراب، فيستغيثون بالشراب فيدفع إليهم بكلاليب من الحديد هذا الشراب، فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، فإذا دخلت بطونهم تقطعت ما في بطونهم، فيقولون: ادعوا خزنة جهنم. فيقولون: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال: فيقولون: ادعوا مالكا. فيقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. قال الأعمش رحمه الله: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم 1000 عام. قال: فيقولون: ادعوا ربكم، فلا أحد خير من ربكم. فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: فيجيبهم ربهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: فعند ذلك يئسوا من كل خير، وعند ذلك يأخذون في الزفير والحصاة والويل. أعاذنا الله وإياكم من النار وعذابها. نعود إلى درسنا العادي، العنوان: البرزخ. البرزخ، فما هو البرزخ هذا؟ تقرؤون: بينهما برزخ لا يبغيان بين البحرين. البرزخ، هيا نسمع بيانه وتفصيله ونذكر ذلك ولا ننساه لنمسي علماء بالبرزخ وما فيه. قال: تعريف البرزخ: البرزخ في عرف اللغة العربية قطعا لغة القرآن هو ما حجز بين شيئين، ما حجز بين شيئين هو البرزخ. قال: أو ما فصل بين حقيقتين أو ماهيتين كاليابس من الأرض يكون بين بحرين، بحر هنا وقطعة أرض من هنا وبحر هنا، هذا الفاصل ماذا يسمى؟ يسمى البرزخ. أو بين نهرين، هذه النيل وهذه الفرات، أو هذه دجلة وهذا الفرات، الفاصل بين بحرين أو بين نهرين يسمى في لغة القرآن البرزخ. وقد يكون فاصلا بين ماهيتين كالحد الفاصل بين ماهية الإنسان والحيوان، وهو النطق أو الكلام. مثلا ما الفاصل بين الإنسان والحيوان؟ النطق والضحك. الحيوان ما ينطق ولا يضحك، والإنسان ينطق ويضحك وإلا، أما يأكل يشرب لحم عظم دام جلد ما في فرق، الإنسان والحيوان سواء. الفاصل بينهما النطق والضحك. أو الحيوان يضحك، من خصائص الإنسان الضحك، هذا يسمى برزخ. بين ماهيتين، بين ماهية الإنسان الآدمي وماهية الحيوان، ويدخل فيه كل حيوان من الإبل إلى الحوت. قال وهو النطق أو الكلام مثلا. وقد يكون حتى بين الشك واليقين، في برزخ بين الشك واليقين، ما هو لا شاك ولا يقين، ظن، الظن برزخ بين الشك واليقين، هذا معنى قولي. وقد يكون حتى بين الشك واليقين فيما يسمى بالظن، ولا لا؟ الظن كاليقين؟ الظن كالشك؟ الجواب لا، الشك أقوى واليقين أقوى، الشك في باب التكذيب أقوى واليقين في باب التصديق أقوى، والظن بينهما. فكل ما كان بين حقيقتين فهو برزخ. قال وفي عرف الدين، ذاك في عرف اللغة، وفي عرف الدين أي ما تعارف عليه الأديان. قال البرزخ هو الحياة المجردة عن النعيم أو الشقاء الجثماني. الحياة المجردة عن النعيم والشقاء الجثماني الذاتي. مرة ثانية، البرزخ في عرف الشرع هو الحياة المجردة عن النعيم أو الشقاء الجثماني، التي تستقل فيها الروح عن الجسد. لما تخرج الروح، هذا الجسد يعذب ينعم، ما يبقى له لا نعيم ولا جحيم، وإنما الروح هي التي ينالها العذاب أو النعيم.